ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.